حدیث 64. عن ابن عمر رضی الله عنهما قال کسی عبدالله کر عمر خودشی با بی راضی بتند بشت کنا عند النبی صلی الله علیه وسلم همین لک پیغمبری بوین صلاوت خودی لیبن فا اوتی بی جمار جمارک بو بی هاتا ایناندن جمار اشقر بی اویه یعنی اشتیکا کلکیه وکی دلیت بجنه و جا اوه بحث جمار دار قصبیه فقال گوت ان من الشجر شجره اجدرا دارك هي مثلها كمثل المسلم مثلا وكيا مثل بصرماني فبصرماني تشونا اوجك يا وصان كتشوا بصرمان همي وقت فايده العالم اتكت هرجه كليبتن بعالم فايده بخجي بينت افدر هجك يا وصان فاردت ان اقول هي النخله بيجتم من فيها أز بيجم أبدار قصفة فإذا أنا أصغر القوم هو سحت كمي أشخرك ويبتش كترم وصى صحابيت في غنبري صلافة خد السر بن بأدب شرمين بن فسكتت جبر هند من خوك يركروا بيدنك فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة في غنبري صلى الله عليه وسلم قول أو دار قصفة